الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يعني الآيات التي يستدل بها على عبادة الله وحده والرد بذلك على الذين يدعون أن بعضهم وصلوا، وإذا وصلوا كما يقولون سقطت عنهم الأوامر والنواهي وتبقى الأوامر والنواهي للعامة. وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانهم يدعون هذه الدعوة، هذا تخريب للإسلام من أوله لآخره. فإذا كان الإسلام يخص جماعة فقط والجماعة الآخرون لا يلزمهم ذلك، فما معنى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام للبشرية كلها؟ والله عز وجل أرسله للعالم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهؤلاء أصحاب الطرق الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه كما يقولون ويدعون، هذا الكلام الذي يقولونه كله مخالف للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن القارئ يقرأ لنا هذه الآيات الكريمات التي تدل على هذا المعنى وتدل على الرد على هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة. صفحة 107 و108 تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا وهم لا يسأمون. فقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، إلى قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن يستكبر عن عبادة الله فإن الله توعدهم بجهنم يدخلونها صاغرين بسبب أنهم استكبروا عن عبادة الله. فلا أحد يستكبر عن عبادة الله جل وعلا إلا الأشقياء وأهل النار، ومن استكبر على الله أهانه ومن تواضع له رفعه. قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. كانوا في الجاهلية يعبدون معبودات كثيرة متفرقة، ومنها أنهم يعبدون الشمس والقمر، فقال الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالشمس والقمر من آيات الله ومن مخلوقات الله، فكيف تعبد مع الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنها مخلوقة مثلكم مسخرة. واسجدوا لله الذي خلقهن، أي اسجدوا للذي خلق الشمس والقمر، لأنه الذي يستحق العبادة. أما الشمس والقمر فهما مخلوقان لا يستحقان العبادة إن كنتم إياه تعبدون، فأخلصوا له العبادة. ثم قال: فإن استكبروا، أي استكبروا عن السجود لله عز وجل، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالملائكة لا يملون من العبادة ولا يتركونها، فهذا فيه أن الملائكة عباد لله، وأنهم لا يسأمون ولا يملون من عبادة الله ولا يستكبرون عنها. فهل الصوفية أفضل من الملائكة؟ يعني الصوفية ما كلهم، يعني الصوفية الذين يقولون أنهم وصلوا وأنهم شاهدوا الحقيقة أما الذي يتصوف من حيث العبادة فقط ولكن لا يخرج عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يأتي ببدع من عند نفسه، فلو سمى نفسه بهذه التسمية الأمر سهل في قضية التسمية، لكن القضية قضية الفعل. فهؤلاء الصوفية الذين ذكرهم المؤلف وأشار إليهم أو إلى كتبهم نفس صاحب الكتاب وقال أن كتبهم الفصوص وغيرها التي فيها كلها إلحاد، وأنه لا فرق بين العابد والمعبود، وقالوا حتى الكلاب والخنازير وكلها يعني سواء ما في فرق بينها، لأن الله عز وجل خلق كل شيء وكل ما خلقه الله فهو معبود، فهم يعني يعبدون هذه الأشياء. فهؤلاء الذين قالوا هذا القول هذا لا يعني ما تستطيع تقول أنهم مسلمين. هؤلاء يعني عندهم منهج معين وهو أنه إفساد الإسلام من أوله لآخره. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا مثل الآيات السابقة، وأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا ويسبحونه أي ينزهونه عن النقص، وله يسجدون أي يسجدون لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وقال: وإياي فاتقون، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وصف الله بالعبودية من هو أكمل خلقه، أي هذا الأمر ووصف أكمل الخلق وأفضل الخلق بالعبودية لله، وهو متعدد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، من الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين، فهو متعدد في القرآن، وإنما هذه نماذج من الآيات التي ذكر الله فيها ذلك. وهذا كله رد على من يزعم أنه يخرج أحد عن العبودية لفضله ومكانته، كما تقوله الصوفية ومن اقتدى بهم، فقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فيه ذم الخروج عن عبادة الله، فالذي يخرج عن عبادة الله مستكبر، والذي يعبد الله ويعبد معه غيره مشرك، وكل من المشرك والمستكبر في نار جهنم. قوله رحمه الله تعالى: وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، أي أخبر الله أنه أرسل جميع الرسل بالعبادة والدعوة إليها من أولهم إلى آخرهم، كلهم يعبدون الله ويأمرون بعبادة الله، فالذي لا يعبد الله يكون مخالفا للرسل عليهم السلام. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي جميع الرسل من محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله أرسلهم الله يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له، ويقولون للناس: قولوا لا إله إلا الله، فهذا دعت إليه جميع الرسل، فكل الرسل أمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة غيره، فأين الذين يزعمون أن لهم أن يخرجوا عن عبادة الله لفضلهم ومكانتهم؟ فقوله تعالى ولقد بعثنا اللام لام القسم، وقد للتحقيق تأكيدا لقوله بعثنا في كل أمة رسولا، أي أرسلنا في كل جيل من الناس من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم إلى آخر الأمم أرسلنا إليهم رسولا أن اعبدوا الله. وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله، فقد خلقهم لعبادته، ولا يخرج عن عبادة الله أحد من خلقه إلا من استكبر والعياذ بالله. قول الله جل وعلا واجتنبوا الطاغوت، فلا يكفي أن يعبد الله، بل لا بد من اجتناب الطاغوت، وذلك بترك عبادة غيره، لأن هناك من يعبد الله ويعبد معه غيره، فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فيخلطون عبادتهم بالشرك فتكون عبادتهم باطلة، لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك. فكل الرسل جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا فيه رد على الصوفية الذين يخرجون عن هذا ويتركون العبادة ويزعمون أنهم ليسوا بحاجة إليها لأنهم كملوا ووصلوا إلى الله. أما الأفراد منهم فهم في داهية، لكن المشكلة الذين يضللونه ويظنون على أن كلامهم صحيح. وهذه الآية كما سمعنا ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا دعا أمته إلى عبادة الله وحده، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، فهؤلاء الذين يقولون أنهم يخرجون عن عبادة الله بحجة أنهم وصلوا وشاهدوا الحقيقة، هذا الكلام كله لا قيمة له. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على حذر من هؤلاء الذين يضلون الناس بهذه الأفكار البعيدة كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قول الله جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال حفظه الله تعالى فإذا منعت من عبادة الله في أرض فهناك أرض أخرى تخرج إليها وتعبد الله عز وجل فيها. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. تذكرون جميعا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا قومه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وترك تلك الأصنام آذوا أصحابه وعملوا معهم ما عملوا حتى صارت الهجرة الأولى يعني من مكة إلى الحبشة، حينما قيل لهم أن هناك ملك لا يظلم أحد عنده، فذهبوا هاجروا إليه وبقوا في تلك البلاد يعبدون الله عز وجل، وأرسلوا وراهم رسولا وجاء ودعا عليهم عند ذاك الملك بأن هؤلاء يتكلمون في رسولكم ويسبونه ويشتمونه إلى آخره. فذاك الرجل كان عاقلا فدعا الجماعة الذين كانوا هناك ومنهم جعفر، فطلب منهم المعلومة عما دعا إليه هذا الرجل، فأخبروه بأن كنا نعبد الأصنام نشرك بالله تبارك وتعالى يقتل بعضنا بعضا، فبعث الله إلينا هذا الرجل ودلنا على الخير ونهانا عن الشر، فلما عبدنا الله عز وجل آذونا. فلما تكلموا عن عيسى قرأ عليهم سورة مريم، لما قرأ هذه السورة وأنتم تقرؤونها دائما قال لم يزد أو ينقص من هذا ما قاله الله عز وجل عن عيسى ولا شعر واحدة، فهذا هو الذي جاء به موسى عليه السلام. فالشاهد أنهم بقوا هناك حتى فتحت خيبر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل يفرح بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، لأنهم ما رجعوا إلا في تلك السنة التي فتحت فيها خيبر. فالشاهد من هذا على أن الذي يضيق عليه في بلد ويمنع من عبادة الله عز وجل ويستطيع أن ينتقل إلى بلد آخر ليعبد الله عز وجل فهذا مشروع. وهنا قال فإذا منعت من عبادة الله في أرض فهناك أرض أخرى تخرج إليها وتعبد الله فيها. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة لأنه لم يخرج منها إلا بإذن حتى أجمعوا جميعا على أنهم إما يحبسوه أو يقتلوه أو يطردوه. ولما عملوا تلك المؤامرة وحضرها إبليس وجاء في تلك الصورة ولما قالوا لهم من أنت لأنهم كان اجتماعهم سري لا يريدون أحد يطلع عليه قال لهم بكلامه المعروف الذي نقل عنه بأنه بلغني أن فيه مشكلة عندكم وربما أني إذا حضرت معكم أن لا تعدموا رأيا مني. فرحبوا به فبدأت المداولة بين يعني صناديد قريش فجماعة قالوا يقتل فلم يقبل الآخرون فقالوا يطرد خرجوه. فقالوا أنه رجل عنده لسان وعنده كلام طيب إذا خرج سيجتمع معه ناس وسيأتيكم يخرجكم. آخر الأمر يعني قالوا نسجنه قالوا إذا سجنتوه فجماعته سيخرجونه من السجن. والله عز وجل ذكر ذلك في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عزموا على هذا وصارت الآخرة آخر اجتماع قالوا بالكلام اللي قاله أبو جهل وإبليس وافق عليه بأنه يؤخذ من كل قبيلة من قبائل قريش الموجودين في مكة من كل فخذ يأخذون شابا قويا ويعطوه سيفا صارما ويجتمعون جميعا على بابه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. لما أجمعوا على هذا الله عز وجل أوحى إلى رسوله وأخبره بتلك المؤامرة وأذن له في الهجرة إلى المدينة. أنتم الآن في المدينة ففي صبيحتها بل هم اجتمعوا على بابه وهؤلاء الذين اجتمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن يخلفه أولا ينام على سريره. الأمر الثاني أن الودائع الموجودة عنده لأنهم كلهم يطمئنون إلى محمد ما يقول له رسول الله لكن من عنده شيء ثمين يضعه عنده إذا كان خائف عليه من الآخرين أن يرد تلك الودائع إلى أصحابها إلى أهلها ثم يلحقهم بعد ذلك. نام على سريره والشباب حراس على الباب متى يطلع ويظنون أنه الرسول وهو على ابن أبي طالب. الرسول خرج من الجنب الآخر وفي رواية أنه حث عليهم التراب وفي كان واحد بعيد عنهم حينما سألهم ماذا عندكم فأخبره بأنهم ينتظرون محمد يبغى يضرب منه ضربة رجل واحد. قال محمد قد خرج من عندكم خلاص ما عاد في محمد ولا في شيء. الشاهد أنه في صبيحتها ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وما كانت عادته أنه يأتيه في النهار لكن لما جاءه في ذاك اليوم يعني رحب به واستقبله فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة. فقال له الصحبة قال نعم. فأخبر أن عنده راحلتين راحلة تكون له وراحلة يأخذها الرسول يركب عليها يعني السيارات اللي في ذاك الوقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بالثمن ما يأخذها مجان يأخذها بالثمن. قال طيب اتفقوا على ذلك وجاءوا برجل خريث يعني خريث يعلم الطريق. والناس في ذاك الوقت عندهم أمانة إذا اتفقوا مع رجل لا يمكن أن يخون هذه الأمانة. فاتفقوا معه على أن يأتيهم بعد 3 أيام وهذا الخريط يعني أعطوه يعني أجرة وجلس إلى ذلك الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر خرجوا ودخلوا في الغار، الكفار كفار قريش مشوا بحثوا حتى وصلوا على شفير الغار، حتى كان أبو بكر يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بعد ذلك حينما جاء الموعد النهائي خرجوا وجاءوا للمدينة اثنين. هذه الطريقة اللي سمى الآن طريق الهجرة، طريق الهجرة يعني هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء منها. هذه الجبال كما تشاهدونها الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه مكثوا فيها أيام وليالي مسافرين بهذه الطريق. اثنين، الرسول وأبو بكر رضي الله عنهما الآن أنت في لحظة تطلع من هنا وعلى طول تذهب إلى مكة، هم جلسوا 3 أيام أو أكثر بلياليها وجاءوا إلى المدينة، وكان معهم جماعة من الأنصار والأوس والخضرج قد أسلموا فاستقبلوهم ورحبوا بهم وبقوا في المدينة، وبعد ذلك انتشر الإسلام. فالإسلام يعني اثنين نشره في العالم كله من أوله لآخره، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الذي رافقه. وأبو بكر رضي الله عنه هو الرجل المعروف، أولا بذل نفسه وماله فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ما يقوله الروافض وأمثالهم يعني في سبهم لأبي بكر وتكفيرهم له، وهذا كله كلام مخالف لما هو واقع. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن هذه السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المفسرة للقرآن لا فرق بينها وبين القرآن، بمعنى أنها كلها وحي، والله يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بالكتاب ويتمسكوا بالسنة التي تفسر القرآن في بعض الأماكن التي تحتاج إلى تفسير، وهكذا. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في المصحف، وهو أمر لجميع الناس بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني لجميع الناس سواء كانوا صوفية وغير صوفية ولا لا. وفيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فبعد أن أمر بتوحيد الألوهية استدل عليه بتوحيد الربوبية، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية وبأن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وجعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم، فجميع التدابير والرزق والحياة والموت والخلق بيد الله عز وجل. وفي ذلك يبدو تناقضهم، إذا كان لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر إلا الله، فكيف يعبد غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ولكن الشيطان ودعاة الضلال يزينون الشرك للناس ويحسنون الشرك للناس ويسمونه بأسماء تروجه وهي لا تغير الحقائق، لأن الحقائق لا تتغير وإن تغيرت الأسماء وتعددت الحيل والشبهات، فالحقيقة باقية. وجميع المخلوقات عاجزة، وكل المخلوقات فقيرة إلى الله، والله جل وعلا هو الغني وهو الذي خلق السماوات والأرض، فكيف يعترفون بتوحيد الربوبية ولا يقومون بتوحيد الألوهية؟ لأن في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعندهم آلهة كثيرة متعددة يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون العبادة لله، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال حفظه الله تعالى: بين الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي أن الله خلقهم لعبادته، قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو لا يريد منهم الرزق، بل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإنما خلقهم لعبادته فقط، والعبادة نفعها لهم والشرك ضرره عليهم. أما الله جل وعلا فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما فضل ذلك فائدته أو مضرته، يرجع ذلك كله إليهم. ولو أشركوا كلهم وكفروا كلهم فإنهم لا ينقصون من ملك الله جل وعلا، ولا يضرون الله جل وعلا شيئا، وإنما يضرون أنفسهم. ولو عبدوا الله كلهم ولم يشركوا به شيئا ما زاد ذلك في ملكه شيئا. قول الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، الآيات. قال حفظه الله تعالى: أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن ويصرح للناس أن الله أمره أن يعبد الله وحده. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعبادة لأنه بحاجة إليها، فكيف يدعي هؤلاء أنهم ليسوا بحاجة إلى العبادة؟ وقوله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فلا يجوز أن يعبد الإنسان الله ويعبد معه غيره، بل لابد أن يعبد الله ويخلص العبادة له من الشرك. فقوله مخلصا له الدين أي العبادة، فسمى العبادة دينا. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني المنقادين لأمر الله سبحانه وتعالى. فمحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل عليهم السلام هم أول من ينقاد لعبادة الله ولأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم ممن لا ينقاد ويزعم أنه خرج عن نطاق العبودية وصار وليا من الأولياء الذين ليسوا بحاجة إلى العبادة. ثم قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي إذا عصى ربه ولم يعبده فإن الله يعذبه في يوم عظيم. فلو قدر أن الأنبياء يشركون لحبطت أعمالهم. قال تعالى: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك لو وقع من أي أحد، نبيا كان أو ملكا أو غير ذلك، فإنه يحبط أعماله، نسأل الله العافية. ولهذا قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا أمر تهديد لهم ووعيد، لا أمر إباحة كما يقوله من يدعي حرية الاعتقاد وحرية التعبير اليوم. فالصوفية خرجوا من العبادة بزعم الوصول إلى الله، وهؤلاء خرجوا من العبادة بزعم الحرية في الاعتقاد. يعني هذه الأفكار الموجودة الآن في العالم كلها من هذا النوع. الصوفية مذهبهم معروف، وهؤلاء يتكلمون عن الحرية. الحرية معناه الإنسان يعمل ما يشاء، والله عز وجل ما خلق الناس عبيد لآخرين، إنما خلق الناس كلهم عباد له يعبدونه، فليس لأحد أن يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. والرسل هم أفضل الخلق، هم يعبدون الله تلك العبادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبده تلك العبادة المخلصة الطويلة في الليل والنهار. وحينما قيل له: لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل غفر له ذنوبه جميعا، ولكنه مع ذلك عبد ربه العبادة الخالصة المستمرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، وأولهم نوح عليه السلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وتعرفون أن نوح، تسمعون عنه أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولكن لم يؤمن معه إلا ذاك العدد القليل الذين ركبوا في تلك السفينة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكذا هود عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذا صالح عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وشعيب عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. الآن هو يبين أن كل نبي أول ما بدأ به الدعوة إلى عبادة الله، كل الأنبياء جميعا، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فهم يأمرون العباد الذين الله عز وجل خلقهم لعبادته أن يعبدوا الله وأن يخلصوا له الطاعة ولا يعبدوا معه غيره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكل نبي يقول لقومه أول ما يبدأ: اعبدوا الله، فيبدأ بالتوحيد. وهكذا أتباع الرسل أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى إصلاح بقية أمور الدين. أما الذي يترك الدعوة إلى التوحيد ويدعو إلى أمور جانبية من أمور الدين فهذا مخالف لدعوة الرسل. فبعض الجمعيات وجماعات الدعوات والدعاة الآن الذين لا يهتمون بالتوحيد ولا يدعون الناس إلى التوحيد، وهم يشاهدون الشرك واقعا في الناس ولا ينكرونه، هؤلاء مخالفون لدعوة الرسل. فأول مراتب الدعوة وأول أولويات الدعوة الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. فأي جمعية وأي داعية لا يهتم بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك فدعوته خاسرة باطلة ولا تنجح أبدا. وهكذا الدعوات الموجودة في العالم التي نسمع عنها ونقرأ عنها من يوم ما بدأت إلى الآن ما نجحت ولا في مكان، لأنهم تركوا ما أمر الله به عز وجل وما سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم دعوتهم لجمع الناس فقط، يعني لتكثيرهم، يجمعونهم وما يهمهم كونهم يعني يقولون أنك لا تعبد كذا، يعني أترك الشرك أترك كذا، يقولون هذا هذه الدعوة تفرق الكلمة، لأن فيه جماعة يريدون يعبدون الله عبادة خالصة وجماعة ما يهمهم ذلك، وهم يقولون إذا دعوتم إلى هذا التوحيد إلى هذه العقيدة معناه فرقتم كلمة المسلمين، هكذا يدعون. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والناس كلهم كفار من أولهم لآخرهم ودعا إلى التوحيد، وحينما دعا إلى التوحيد واجتمع الناس على التوحيد انتشرت العقيدة وانتشر الإسلام في الدنيا كلها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فأي جمعية وأي داعية لا يهتم بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك فدعوته خاسرة وباطلة ولا تنجح أبدا، لأنها مخالفة لدعوة الرسل. بل هؤلاء الدعاة ينهون عن الدعوة إلى التوحيد ويقولون: لا تنفروا الناس، اتركوهم على عقائدهم ونجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فما همتهم التجميع فقط، مع أنه لا يحصل الاجتماع الصحيح إلا على التوحيد. وأما الاجتماع على غير التوحيد فمستحيل ولو تظاهروا به، قال جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب، وما عداه فهو اجتماع صوري واجتماع مصالح سرعان ما ينفض. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة، يعني الجهاد في سبيل الله، جهاد المشركين بعد دعوتهم إلى الله. إذا أبوا قبول الدعوة فإنه يجاهدهم حتى يكون الدين كله لله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقوله صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث في صحيح البخاري، وتعرفون الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري أنها أحاديث صحيحة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فأين الذين ينادون بحرية العقيدة؟ فالحرية الصحيحة هي الحرية من عبادة غير الله، فهي الذل والخسار. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة، يعني قرب قيام الساعة، لأنه آخر الرسل صلى الله عليه وسلم، وليس بعده إلا قيام الساعة. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالغرض من الجهاد في سبيل الله أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكون كلمة الله هي العليا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليس الغرض من الجهاد الاستيلاء على الناس أو سفك الدماء أو أخذ الأموال أو توسع الممالك، بل الغرض إقامة التوحيد وعبادة الله والعبادة لله عز وجل. ولذلك فمن قبل الدعوة واستجاب فإنه لا يقاتل، قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني بذلك الغنائم، فإن الله أحلها له ولأمته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالغنائم هي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد في سبيل الله، فهي أحل شيء. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لا شك أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ذليل صغير حقير، وإن زعم أنه راق وأنه متحضر، وإن زعم أنه ملك وأنه رئيس فهو ذليل. فالذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذليل مهما كان، والذي يوافق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز ومرتفع عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولو كان في أعين الناس ذليلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني إبليس يعني توعد هذا الوعد كما تشاهدون وكما تسمعون. والله عز وجل لما أمره أن يسجد لآدم، الله عز وجل خلق آدم بيده وأمر الملائكة أن يسجد له، ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم. فإبليس يقول: كيف أسجد لإنسان خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، أنا أفضل منه. فتكبر ثم صمم بعد ذلك على أنه سيعمل لأولاده لذريته هذا العمل الذي سمعتم، سيغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. فإبليس متوعد لهؤلاء، ويعتقد أن سبب سخط الله عليه ولعنه وطرده أنه سببه آدم، ولهذا أقام العداوة له ولأبنائه من بعده، وزال مستمرا وكثير معه الآن بكثرة في كل مكان. نعم، اقرأنا الآيات هذه والتعليق عليها. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: لما لعن الله إبليس بسبب تكبره عن أمر الله، عند ذلك توعد الخبيث ذرية آدم عليه السلام بأنه سيهلكهم بالذنوب وبالكفر والمعاصي. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا ينجو من الشيطان ومن تسلطه إلا من أخلص العبادة لله عز وجل وعبد الله وحده لا شريك له، فليس للشيطان سبيل عليه. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالذي يتبع الشيطان ويشرك بالله يغوي عن أمر الله، ويكون للشيطان عليه سبيل وولاية. أما الذي يخلص العبادة لله فإنه لا سبيل للشيطان عليه. قول الله جل وعلا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أقسم بعزة الله. وهذا دليل على أنه يعترف بتوحيد الربوبية لقوله ربي وقوله فبعزتك، ولكن الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي، بل لا بد من الاعتراف بالألوهية والعبادة، ولا بد من توحيد الألوهية. قول الله جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما عصمه الله من كيد المرأة التي راودته عن نفسه تريد أن توقعه في الفاحشة، وعصمه الله منها وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فعصمه الله من كيد المرأة بسبب إخلاصه لله. قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، والسبب إنه من عبادنا المخلصين. والكلام هذا يتحدث عن قصة يوسف عليه السلام، الذي عمل إخوانه معه ذلك العمل، والله عز وجل جعل تلك السورة سورة يوسف من أولها لآخرها في قصة يوسف مع إخوانه. فيوسف عليه السلام لما رماه إخوته في البئر، ومر الجماعة ذولاك وراح الساق حقهم وأدلى دلوه في البئر، تعلق بها الولد الصغير هذا وهو يوسف عليه السلام، لأنه كان محبوبا إلى والده، ولكن ما كان يقدمه عليهم، وإنما له الميزة الخاصة هو وأخيه بنيامين، وغاروا منه ودخل الشيطان عليهم. ولما رأى تلك الرؤيا قال يعني يوسف عليه السلام لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأبوه قال: لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيد لك الشيطان كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وأخبره بأن الله عز وجل يعلمه من تأويل الأحاديث ويختاره هذا الاختيار، لكن إخوانه يعني عزموا على ما عزموا عليه، وذهبوا إلى أبيهم وقالوا: لماذا ما تترك يوسف يذهب معنا يرتع ويلعب مثل غيره من الأولاد ونحفظه؟ هو قال تلك الكلمة كما تقرؤونها في سورة يوسف، قال: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لأن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، يعني إحنا إخوة مجموعة منا وكيف يأكل الذئب؟ فخرجوا به ومشى معهم، وأجمعوا في نفس الوقت على أن يلقوه في غيابة الجب، يعني أرادوا قتله. قال أحدهم: لا تقتلوه، يعني أحد الإخوة من أبيه، لا تقتلوه ألقوه في البئر بحيث يمر عليه الناس يأخذونه وخلاص ترتاحون منه. فلما ألقوه في البئر وهو صغير مسكين، ألقوه في البئر، ولما جاء الرجل أدلى دلوه مسك في الحبل، أخرجه وقال لجماعته يعني هذه بشرى غنيمة حصلنا مولود طيب رجل طيب خلاص غنيمة للبيع والشراء. كانوا إخوته موجودين غريبا فجاءوا وباعه بثمن بخس يعني دراهم معدودة. وقال الرجل الذي اشتراه من مصر قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فمكث عندهم تلك الفترة وشب وكان يعني متقي لله تبارك وتعالى. فلما وصل إلى السن المعينة المرأة هذه لعب عليها الشيطان فأرادت منه أن يعمل معها الفاحشة. امتنع وقال أن ربي يعني عمه أحسن إلي أكرم مثواه فكيف يعمل معه هذه الخيانة في أهله. ولكن ماذا صنعت؟ أغلقت الأبواب كلها كما في الآية وما تركت الباب واحد وقالت يعني هيئت نفسها له فتبرأ منها وبدأ الصراع بينه وبينها. فهرب يجري إلى الباب الأبواب كلها مغلقة ما في إلا باب واحد. تقابلوا عند الباب لحقته من الخلف ومسكت ثوبه من خلف فشقته فإذا سيدها لدى الباب يعني زوجها موجود أمام الباب. فسأل ما هو إيش الحكاية؟ فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه السلام مسكين قال هي راودتني عن نفسي. الله عز وجل أنطق مولودا صغيرا كما في القصة بشهادة فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني من منكم قاضي سيحكم في هذه القضية؟ يقول إن كان قميصه قد من قبل فهي صادقة لأنها تدافع عن نفسها فتمسك في ثوبه وشق. لكن إذا كان من الخلف هو هارب معناه مسكته في الخلف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وماذا قال لها؟ قال أولا ليوسف أعرض عن هذا يعني هذا ما كان صار شيء ما كان صار أي حادث. ثم قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هي بعد ذلك لما سمعت إن انتشر الكلام مثل هذا الأمور تنتشر فسمع نساء بجوارها بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فماذا صنعت؟ أحضرت الطعام وجابت فواكه وجابت السكاكين وقدمتها ودعت النساء اللي تكلموا فيها. ثم لما جلسوا في هذا المجلس وعندهم هذه الأشياء الموجودة أمامهم قالت اخرج عليهن أمرت بالخروج. لما خرج عليهن فإذا هو في صورة ما رأوا مثلها قالوا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يعني شبهوا بالملائكة ما في من البشر شيء هذا. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه يعني اعترفت أمام هؤلاء النساء ولقد راودته عن نفسه وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وبناء على ذلك إذا قرأتم السورة تجدون هذه المعلومات فيها. وجاء في الأخير هنا لما عصمه الله من كيد المرأة التي راودته عن نفسه تريد أن توقعه في الفاحشة وعصمه الله منها وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ربي معناه أنه سيدي لأنه يقول له الرب يعني المالك. فعصمه الله من كيد المرأة بسبب إخلاصه لله. قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن هو الآن يتكلم عن الإخلاص وأن الإخلاص هو الذي يفيد المسلم إذا أخذ به وينبغي للمسلم أن يكون مخلصا عبادته لله تبارك وتعالى. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والسبب إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص لله في العبادة هو الذي يمنع من كيد الشيطان وأعوانه. قول الله جل وعلا: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي تنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفه به المشركون من الشريك واتخاذ الولد والصاحبة، فقد نزه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل، واستثنى ما يصفه به عباده المؤمنون فقال: إلا عباد الله المخلصين من الرسل وأتباعهم، فإنهم يصفون الله جل وعلا بصفات الكمال وينزهونه عن صفات النقص، فيصفونه بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله، ولا يصفونه بالنقص والعجز وغير ذلك واتخاذ الصاحبة واتخاذ الولد، فقد نزه نفسه عن ذلك: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فسلامة ما قالوه لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. قال الله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قوله جل وعلا: إنه، أي الشيطان، ليس له سلطان، أي قوة يصرف بها العبد المخلص لله عز وجل، لأن الله عصمه من ذلك. فهو ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه، أي سلطان الشيطان، على الذين يتولونه أي يطيعونه وينقادون له، والذين هم به مشركون، أي في عبادته، هؤلاء يتسلط عليهم الشيطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبها نعت كل من اصطفى من خلقه، كقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: عينا يشرب بها عباد الله. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. قال حفظه الله تعالى: هذه الآيات في سياق خصوص العبودية لله جل وعلا، وأنه لا يخرج عنها أحد، ردا على الصوفية الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة من القرب إلى الله بزعمهم يخرجون عن العبودية وليسوا بحاجة إليها. فالشيخ رحمه الله يرد عليهم بأن المصطفين من عباد الله من الملائكة والرسل موصوفون بدوام العبودية لله، فلا يخرج أحد عن العبودية لله عز وجل مهما بلغ من الصلاح والقرب، كل فقير إلى الله جل وعلا وعبد لله عز وجل. فقوله تعالى: واذكر عبادنا، وصفهم بالعبودية مع أنهم أفضل الخلق، أولي الأيدي أي القوة في العبادة وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى، والأبصار أي البصائر النافعة، فسماهم عبادا له. قول الله جل وعلا: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أي ذا القوة في العبادة وفي الجهاد في سبيل الله. وداود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل وملوكهم، أثنى الله عليه بقوله: واذكر أيها الرسول عبدنا داود فاقتد به وتسل به لما أصابك من الناس. وكذلك قال تعالى عن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك نبي وملك، أتاه الله الملك بعد أبيه. قال تعالى: وورث سليمان داود، فقد ورثه في الملك والنبوة ولم يرث في المال، لأن الأنبياء لا يورثون. وقال عن أيوب عليه السلام الذي ابتلاه الله بالمرض الشديد وأصاب منه المرض ما أصاب وجفاه الناس وتركوه، ثم شكا إلى ربه وشفاه الله. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فقال الله جل وعلا له: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فضرب الأرض برجله فنبع الماء واغتسل منه فشفاه الله عز وجل مما أصابه، وقد أجاب دعوته في الحال وأزال سقمه ورفع مرضه، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. والشاهد أن أيوب عليه السلام وصفه الله بالعبودية، وهذه عبودية خاصة، وإلا فكل الناس عباد لله العبودية العامة، كما سبق أن العبودية على قسمين: عبودية عامة يدخل فيها المؤمن والكافر، وعبودية خاصة لا تكون إلا للمؤمن. وكذا وصف نوح عليه السلام وهو أول الرسل بأنه عبد، قال تعالى: فكذبوا عبدنا، وقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وصفه بالعبودية ووصفه بأنه شكور لنعم الله عز وجل. ووصف خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، ففي مقام الوحي قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام التنزيل قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فوصفه بالعبودية في هذه المقامات العظيمة. وكذلك في قيامه بالصلاة والدعاء قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج عن العبودية لله عز وجل أحد مهما بلغ من المنزلة، لا كما تقول الصوفية. وقوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى أي أوحى جبريل إلى عبده أي عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، فوصفه بالعبودية في مقام الوحي، وهذا من أشرف المقامات. كما وصف المقربين من عباده بالعبودية فقال: عينا يشرب بها عباد الله. فوصف المقربين من أهل الجنة بأنهم عباد الله، فدل على أن أحدا لا يخرج عن العبودية لله جل وعلا. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن عموما وصفهم الله بأوصاف جليلة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.